أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من شرح الكتاب الأول من كتاب لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله عن مبحث المطلق والمقيد. قال الشيخ رحمه الله: المطلق والمقيد. قال المختار: أن المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، والمطلق والمقيد كالعام والخاص، وأنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه وكان مثبتين، فإن تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخ وإلا قيده، وإن كان أحدهما مثبتا والآخر خلافه قيد المطلق بضد الصفة وإلا قيد بها في الأصح، وهي خاص وعام. وإن اختلف حكمهما أو سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين، أو كان أولى بأحدهما، قيد قياسا في الأصح. هذا مبحث عقده الشيخ رحمه الله تعالى كما بين ذلك في الترجمة، عقده في المطلق والمقيد. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتعريف المطلق، فذكر أن المطلق هو لفظ دل على الماهية بلا قيد، لفظ دل على الماهية بلا قيد. ومثال ذلك قول القائل: أكرم طالبا، وقول القائل: أكرم رجلا. فرجلا، الرجل هنا لفظ، وهذا اللفظ يدل على ماهية. ما هي الماهية هنا؟ دل على الذكر البالغ من بني آدم. هل ذكر قيدا من القيود مع هذا اللفظ؟ لا. فهنا لفظ دل على ما هي دون أن يذكر قيدا يخصصه بشيء معين أو يصفه بصفة معينة، بخلاف مثلا ما لو قال: أكرم رجلا مؤمنا، يبقى هنا قيدناها بقيد وهو الإيمان. أو أن يأتي ويقول: أكرم رجلا عالما، أو أكرم رجلا فقيرا، فهنا سنجد أن الرجل قد قيد بقيد وهو الفقر أو العلم أو الإيمان إلى آخر ذلك. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة. رقبة هنا لفظ دل على الماهية بلا قيد، فهذا من باب الإطلاق. وأما قول الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، هنا جاءت الرقبة مقيدة بقيد وهو الإيمان، وهو الإيمان. فإذا هنا ما ينفعش نقول تحرير رقبة مؤمنة، ما ينفعش نقول هنا الرقبة جاءت مطلقة. كيف تكون مطلقة وهي مقيدة بوصف الإيمان؟ بخلاف ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة. وكذلك الحال فيما إذا قيل رجل، امرأة، ذئب، شاه، بيت، سيارة، قميص، طائرة، كل هذه الألفاظ تدل على ماهية، تدل على شيء، تدل على حقيقة من الحقائق. لكن هذه الحقائق أو هذه الماهية لم تأتي مقيدة بوصف من الأوصاف، ولهذا يسمى بالمطلق، ويسمى كذلك باسم الجنس، ويسمى كذلك باسم الجنس. يعني لما تكلمنا عن مبحث العام عرفنا أن من الألفاظ الدالة على العموم اسم الجنس المعرب بالألف واللام، زي مثلا رجل، ده اسم جنس صح؟ لو احنا عرفناه بالألف واللام فقلنا الرجل أو الرجال، يبقى هنا سيعم، هنا سيعم. فالمطلق هو اسم الجنس، فالمطلق هو اسم الجنس. ولما نقول بلا قيد، فالمقصود بذلك نفي أي قيد من القيود، سواء كان هذا القيد وحدة أو كثرة أو غير ذلك من القيود. فإذا المطلق عبارة عن إيش؟ عبارة عن حقيقة ذهنية مجردة من التقييد. هذا خلاصة ما يقال في المطلق، عبارة عن حقيقة ذهنية مجردة عن التقييد، مجردة عن التقييد بالوحدة أو بالكثرة أو بالطول أو بالقصر أو بالإيمان أو بالكفر. فالنظر إلى محض المعنى دون أي قيد من هذه القيود. طيب، ما الفرق بين المطلق والنكرة؟ النكرة زي رجل، صح؟ سيارة، بيت، طائرة. وبرضو لما نأتي بمثال على المطلق سنقول المطلق هو رجل، سيارة، طائرة إلى آخره. طب إذن ما الفرق بين المطلق والنكرة؟ النكرة لفظ دال على الماهية، لكن فيه شيء مهم جدا وهو مع قيد الوحدة، مع قيد الوحدة غير المعينة، مع قيد الوحدة غير المعينة. وهذا هو الفرق ما بين المطلق والنكرة. فعندنا الآن المطلق أمر موجود في الذهن، علشان أنا أطبقه على الواقع يكون نكرة. فلما نقول مثلا رجل، هذا مطلق، وهذا عبارة عن إيه؟ عبارة عن حقيقة بغض النظر عن أي قيد من القيود، صح كده؟ لا يقيد لا بوحدة ولا بكثرة. طب النكرة، النكرة هو لفظ يدل على الماهية، لكن بإيه مقيد؟ بإيه؟ بالوحدة. يعني مثلا لو تذكرون لما تكلمنا عن مبحث الأمر، عشان نقرب المسألة أكثر، لما تكلمنا عن مبحث الأمر قلنا الأمر هو لطلب الماهية، لا للتكرار ولا لعدم التكرار ولا للفورية ولا للتراخي إلى آخره. جاء معترض وقال هذا الأمر لابد منه من إيه؟ من وجوده ولو لمرة. قلنا المرة هذه ضرورية، فهي من باب الالتزام لا من باب الإيش؟ لا من باب الحقيقة، ليست من حقيقة الأمر. المرة هذه إنما هي للالتزام وليست من حقيقة الأمر. نفس الكلام هنا بالنسبة للكلام عن المطلق. المطلق هذا هو لفظ، هذا اللفظ يدل على الماهية. واحد يقول طب ما هو لابد من وجودي في الواقع ولو على شخص واحد، والرجل ده لازم يصدق على مين؟ على واحد زي إبراهيم. نقول نعم، هذا بالالتزام وليس لحقيقة التعريف أو لحقيقة المطلق. طيب، فالمطلق هو لفظ دل على الماهية بلا قيد. النكرة قلنا هو لفظ دل على الماهية مع قيد الوحدة غير المعينة. هو فرد منتشر، فرد شائع في جنسه زي رجل، واضح. لكن المطلق ها موجود في الذهن، حقيقته ذهنية مجرد عن كل القيود، ولا حتى قيد الوحدة وقيد الكثرة إلى آخر هذه القيود، فهو مجرد عنها، اللي هو لا يقيد بواحد ولا بكثرة، واضح. بخلاف النكرة، النكرة مقيد بقيد الإيه؟ الوحدة، لكن وحدة غير معينة، زي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يبقى مطلوب منك بقرة واحدة، لكن هل هذه معينة؟ البقرة هذه كانت غير معينة، فهذه نكرة. على هذا التفريق هذه نكرة، هذه نكرة. وهل يصح لنا أن نقول هي مطلق من قبيل المطلق؟ نعم، يصح لنا أن نقول ذلك. ذهب جماعة من العلماء إلى عدم التفريق ما بين المطلق والنكرة، وهذا ذهب إليه الأمري وابن الحاجب وغيرهما. المسألة الثانية، وهو أن المطلوب تحصيله في المطلق هو الماهية. المطلوب تحصيله في المطلق هو الماهية، وأما الوحدة فهذا من باب الضرورة كما قلنا في مبحث الأمر. حقيقة الأمر هو طلب الشيء، وأما وقوع هذا الشيء لمرة هذا ضرورة من باب الالتزام، هذا يلزم منه حصوله ولو لمرة، كذلك هنا بالنسبة للمطلق. أو المطلوب من في التحصيل من المطلق هو الماهية، وأما الوحدة فهو ضرورية. فلو قيل مثلا اعتق رقبة، فلو قيل اعتق رقبة، فالمطلوب تحقيق ماهية العتق. لكن هل يمكن أن يوجد ذلك في الخارج إلا بمرة؟ ها، لابد أن توجد ولو لمرة، صح؟ فهذه المرة من باب الالتزام، حصولها من باب الالتزام، لكن ليس من باب حقيقة الإيه؟ ليست من باب حقيقة المطلق، ليست من باب حقيقة المطلق. طيب، هذا بالنسبة للمطلق، ما هو المقيد؟ أما المقيد فهو لفظ دال على الماهية مع قيد من القيود. المقيد لفظ دل على الماهية مع قيد من القيود، نحو أكرم رجلا عالما، اعتق رقبة مؤمنة، إلى آخر ذلك. فالمقيد هو المطلق مع إضافة قيد عليه، ومنه قوله سبحانه وتعالى فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين. طيب، يأتي هنا السؤال، هل يمكن أن يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد؟ هل يمكن أن يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد؟ الجواب نعم، يمكن ذلك، لكن من جهتين مختلفتين. يمكن أن يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد، لكن من جهتين مختلفتين. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فعندنا لفظ مقيد وهو الرقبة، فهو مقيد من ناحية الإيه؟ من ناحية الإيمان، لابد أن يكون مقيدا بقيد الإيمان، ولكنه أيضا مطلق من جهة أخرى. من أي جهة؟ من كونه ذكرا أو أنثى، صح؟ فلو أنه أطلق أو أعتق، لو أنه أعتق رقبة مؤمنة ذكرا أجزاه ذلك؟ نعم. لو أنه أعتق رقبة مؤمنة أنثى أجزاه ذلك؟ نعم. فأنا عندي إطلاق من جهة وتقييد من جهة أخرى، فاجتمع في لفظ واحد لكن من جهتين مختلفتين. فيمكن أن يجتمع إذن، لكن من جهتين مختلفتين. المسألة التي تليها كما يذكر الشيخ رحمه الله، وهي أن المطلق والمقيد كالعام والخاص. ما معنى ذلك؟ ما معنى أن المطلق والمقيد كالعام والخاص؟ يعني ما جاز تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به، ما جاز تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به. فعلى ذلك يجوز تقييد الكتاب بالكتاب، يجوز تقييد الكتاب بالسنة، يجوز تقييد الكتاب بالقياس، يجوز تقييد الكتاب بالمفهوم، والسنة كذلك يجوز تقييد السنة بالسنة، وتقييد السنة بالكتاب، وتقييد السنة بالقياس، وتقييد السنة بالمفهوم. كل هذا ذكرناه في مبحث العام، وهو ينطبق أيضا كذلك على المطلق. قال الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. فين الإطلاق هنا؟ ها، الدم جاء هذا مقيدا في آية أخرى، في قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. الآية هنا ما جاءت بتقييد الميتة، إنما جاءت بتقييد الدم بكونه مسفوحا. فهنا تقييد للكتاب بالكتاب، هذا تقييد للكتاب بالكتاب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك حالات المطلق والمقيد. إذا جاء نص مطلق ولم يأتي ما يقيده، فما حكم هذا النص؟ إذا جاء نص مطلق ولم يأتي ما يقيده، ما حكم هذا النص؟ يبقى على إطلاقه، يبقى على إطلاقه. طيب، لو جاء نص مطلق وجاء نص آخر يقيده، ها، ما حكمه؟ يقيد هذا المطلق بهذا المقيد الذي جاء بتقييده. طيب هذا فيما إذا جاء مقيدا في نص واحد، في نص واحد. طيب لو جاء نص مطلق في موضع وجاء مقيد في موضع آخر، احنا عندنا كم حاجة دلوقتي؟ ثلاث حالات: نص مطلق ولم يأتي مقيد يقيده، فهذا يبقى على إطلاقه. الحالة الثانية: نص مطلق مع ما يقيده، فيقيد إيه؟ فيقيد هذا المطلق بما جاء بتقييده. الحالة الثالثة: جاء نص مطلق وجاء في موضع آخر تقييد، هل نقيد هذا النص المطلق بهذا التقييد الذي جاء في موضع آخر؟ هذا فيه عدة أحوال. الحالة الأولى: فيما إذا اتحد الحكم والسبب. هنذكر الأحوال إجمالا وبعدين نفصل فيها شيئا فشيئا. الحالة الأولى: أن يتحد الحكم والسبب. الحالة الثانية: أن يتحد الحكم ويختلف في السبب. دي مسألة مهمة، أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب. الحالة الثالثة وهو أن يختلف في الحكم ويتحد في السبب، أن يختلف في الحكم ويتحد في السبب. الحالة الرابعة وهو أن يختلف في الحكم وكذلك في السبب، أن يختلف في الحكم وكذلك في السبب. طيب ما هي الأحوال التي يحمل فيها المطلق على المقيد والأحوال التي لا يحمل فيها المطلق على المقيد؟ ما هي الأحوال التي يحمل فيها المطلق على المقيد والأحوال التي لا يحمل فيها المطلق على المقيد؟ إجمالا نقول أن كل هذه الأحوال يحمل فيها المطلق على المقيد، فيشمل ذلك ما لو اتحد في الحكم واتحد في السبب، وهذا بالاتفاق، ويشمل ذلك أيضا ما لو اتحد في الحكم فقط، ويشمل ذلك ما لو اتحد في السبب فقط. أما الحالة الأخيرة وهي فيما إذا اختلف في الحكم والسبب، فاتفق العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد. يبقى عندنا أحوال ثلاثة يحمل فيها المطلق على المقيد، وعندنا حالة واحدة لا يحمل فيها المطلق على المقيد، وهي إذا اختلف في الحكم والسبب، فيشمل ذلك هذه الصور الثلاثة. عشان نعرف ليه جمهور العلماء يقولون بأن الإسبال إذا كان لغير مخيلة هو مكروه وليس بحرام، لأنهما على فرض أنهما اختلف في الحكم لكنهما اتحد في السبب، فحملوا المطلق على المقيد. فهمنا؟ طيب الحالة الأولى فيما إذا اتحد في الحكم والسبب. فيما إذا اتحد في الحكم والسبب هذه لها عدة صور. أول هذه الصور أن يكون مثبتين، أن يكون مثبتين، يعني المطلق جاء بإثبات وكذلك المقيد جاء بإثبات. مثال ذلك في كفارة الظهار، يقال مثلا في كفارة الظهار: اعتق رقبة. ويقال في محل آخر: اعتق رقبة مؤمنة، اعتق رقبة مؤمنة. يبقى هنا الحكم الأول مثبت ولا منفي؟ مثبت وهو مطلق، صح؟ الحكم الثاني مثبت ولا منفي؟ مثبت وهو مقيد ولا مطلق؟ وهو مقيد بوصف الإيمان. فكلا النصين مثبتان والحكم فيهما واحد، اتحد في الحكم، فالحكم الأول فيه وجوب اعتاق الرقبة، الحكم الثاني فيه وجوب اعتاق الرقبة، وسببهما واحد، فالحكم الأول جاء في الظهار والحكم الثاني جاء في الظهار. يبقى هنا اتفاقا يحمل المطلق على المقيد لأنهما اتحد في الحكم واتحد في السبب. طيب هل هذا التقييد أو هذا المقيد يكون ناسخا للمطلق ولا يكون مجرد تقييد؟ هذه المسألة ذكرنا نظيرا لها في مبحث العام والخاص، وفرقنا ما بين النسخ الجزئي وبين التخصيص. فقلنا في مبحث العام لو جاء التخصيص قبل العمل فهذا له حكم، ولو جاء التخصيص بعد العمل بالعام فهذا له حكم إيه؟ حكم آخر. كذلك هنا بالنسبة للتقييد، فبنقول إذا ورد المقيد بعد دخول وقت العمل بالمطلق فحينئذ يكون المقيد هذا ناسخا لهذا المطلق. إذا ورد المقيد بعد دخول العمل بالمطلق فحينئذ يكون ناسخا لهذا المطلق، فيجب عتق رقبة مؤمنة، فيجب عتق رقبة مؤمنة. طيب إذا لم يكن المقيد ورد بعد وقت العمل لم يكن ناسخا وإنما يكون مقيدا، وإنما يكون مقيدا. يبقى إذن الخلاصة الآن أنه إذا اتحد الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، وهل يكون ناسخا ولا يكون مقيدا على التفصيل الذي ذكرناه. وعرفنا إيه معنى اتحاد الحكم، يعني هذا واجب وهذا واجب، هذا حرام وهذا حرام وإلى آخره. معنى اتحاد السبب يعني سبب التحريم أو سبب الوجوب واحد. طيب الحالة الثانية برضو في اتحاد الحكم والسبب، وهو أن يكون أحدهما مثبتا والآخر منفيا. مش احنا قلنا اتحاد الحكم والسبب له صور، قلنا الصورة الأولى أن يكون إيه؟ مثبتين، صح؟ اعتق رقبة مؤمنة. الصورة الثانية أن يكون أحدهما مثبتا والآخر منفيا، كأن يقول في محل ما مثلا اعتق رقبة، يأتي ويقول اعتق رقبة، ده إثبات ولا نفي؟ هذا حكم مثبت، هذا إثبات. ويقول في محل آخر لا تعتق رقبة كافرة، أو يقال في محل مثلا اعتق رقبة مؤمنة، ويقول في محل آخر لا تعتق رقبة. يبقى هنا برضو عندي واحد منهم مثبت والآخر إيه؟ والآخر منفي. طيب ما الحكم في هذه الصورة؟ نقول في هذه الصورة يقيد أيضا المطلق. احنا اتفقنا الآن اتحاد الحكم والسبب في كل الأحوال يحمل المطلق على المقيد، فهذه صورة ثانية فيها أيضا يقيد المطلق بهذا القيد، لكن بأنهي قيد بالضبط؟ قالوا بضد الصفة التي قيد بها المطلق، يقيد هذا المطلق بإيه؟ بضد الصفة. يعني مثلا احنا قلنا اعتق رقبة هذا مثبت، صح؟ الثاني اعتق لا تعتق رقبة كافرة، يبقى المطلوب مني اعتق رقبة مؤمنة بضد الصفة التي جاءت في إيه؟ في الأخرى في النفي. طيب المثال الثاني اعتق رقبة مؤمنة في محل آخر لا تعتق رقبة، يبقى هنا المقصود به لا تعتق رقبة كافرة، لا لأن هنا جاءت مطلقة، صح؟ هنقيدها بضد ما جاء في الصفة الأخرى، يبقى لا تعتق رقبة يعني لا تعتق رقبة كافرة لأنه قال اعتق رقبة مؤمنة. فهمنا؟ في المثال الأول جاء مقيدا وجاء مطلقا، المقيد كان منفيا لا تعتق رقبة كافرة، المطلق كان مثبتا اعتق رقبة، يبقى نحمل المطلق على المقيد بضد الصفة فنقول اعتق رقبة مؤمنة لأن الصفة التي عندي هي الكافرة الكفر، فنأتي به ضدها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة والأخيرة، وهي أن يكون من يجيب أن يكون إيه؟ أحسنت، أن يكون منفيين، أن يكون منفيين يعني غير مثبتين، كأن يقال مثلا في موضع لا تعتق مكاتبا، هذا منفي ولا مثبت؟ هذا منفي، لا تعتق مكاتبا. ويقال في موضع آخر لا تعتق مكاتبا كافرا، يبقى هنا لا تعتق كتبا هذا منفي لكنه مطلق صح؟ لا تعتق مكاتبا كافرا هذا منفي أيضا لكنه مقيد بقيد الكفر، فهنا أيضا يحمل المطلق على المقيد كما اتفقنا. لكن في هذه الحالة نقول لا يعتق مكاتبا كافرا، لا يعتق مكاتبا كافرا، فهنا عندي اتحاد الحكم والسبب، وفيها يحمل المطلق على المقيد على النحو الذي ذكرناه، إلا إذا كان أحدهما مثبتا والآخر منفيا فيحمل المطلق على المقيد بضد الصفة التي وردت فين؟ في المقيد. طيب ننتقل بقى للقسم الثاني، وهو أن يتحد حكما ويختلف سببا، أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب. يتحد في الحكم مثال ذلك ما جاء في كفارة الظهار، قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، جاء هنا الأمر بتحرير الرقبة مطلقا. وفي كفارة القتل قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، السبب مختلف ولا متفق؟ ها مختلف، هذا في كفارة الظهار وهذا في كفارة القتل، لكن الحكم متفق ولا مختلف؟ هنا أمر بعتق وهنا برضو أمر بالإيه؟ بالعتق، فالحكم متفق والسبب مختلف. هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة؟ نقول نعم، يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد في الحكم وإن اختلف في السبب، وهذا بالقياس، وهذا من باب القياس. طيب ما هو القياس؟ قالوا أو ما هو جامع بين الأمرين، العلة الجامعة؟ قالوا الجامع بينهما هو حرمة السبب، هو حرمة السبب، فالظهار أوجب الله سبحانه وتعالى فيه الكفارة بالعتق لأنه حرام، وكذلك القتل أوجب الله سبحانه وتعالى فيه الكفارة بالعتق لأنه حرام، فهذه العلة الجامعة. فقالوا لو اتحد في الحكم قلنا حينئذ بحمل المطلق على المقيد. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة فيما إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب. القسم الثالث وهو أن يختلف في الحكم مع الاتحاد في السبب. مثاله علشان نعرف برضو ماذا بالشافعية في هذه المسألة، أنها من الأهمية بمكان، ولماذا قالوا بكراهة الإسبال كعامة العلماء، يعني هذا أمر لم ينفرد به الشافعية، هذا قول عامة العلماء، يقولون بكراهة الإسبال إذا لم يكن للمخيلة، وأما إذا كان للخيلاء فهو حرام، فهو حرام. لماذا؟ هنعرف دلوقتي. فبنقول لو اتحد في السبب واختلف في الحكم أيضا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك ما ورد في التيمم، جاء في التيمم الأمر بمسح اليدين مطلقا ولا مقيدا؟ ها مطلقا صح، مطلقا، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل قيد اليد بأي قيد؟ هل مثلا قال لحد المرافق أو لحد الكوع أو حاجة، ولا قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم؟ جاءت هنا مطلقة. وجاء الأمر بغسل اليد في الوضوء مقيدا بالمرافق، فالسبب هنا واحد اللي هو الحدث، السبب هنا واحد وهو الحدث، والحكم هنا مختلف، الحكم هنا مختلف. طيب كيف يكون مختلف هنا؟ ازاي؟ ايه وجه الاختلاف؟ ممتاز، احسنت. هنا فيه الامر بالتيمم بالمسح، وهذا فيه الامر بالغسل في الوضوء، فالحكم مختلف لكن السبب واحد، فيحمل ايضا المطلق على المقيد بالقياس. القياس هنا لو العلة الجامعة هنا هو الحدث الموجب للحكمين، العلة الجامعة هو الحدث الموجب للحكمين، الموجب للمسح والموجب كذلك للغسل. فلهذا تقيد الأيدي في التيمم بالمرافق. لما حد يجي يمسح إيده عند التيمم يمسح باليد لحد الإيه؟ لحد المرفق. وده درسناه في باب التيمم وحندرسه إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما يأتي أيضا. فحمل المطلق على المقيد من هذا الباب. خالف في ذلك أبو حنيفة أيضا رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقال لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب، كما أنه قال بعدم حمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، قال هنا أيضا بعدم الحمل لاختلاف السبب. الحالة الرابعة وهو أن يختلف الحكم والسبب. طيب قبل ما نتكلم عن الحالة الرابعة نأتي على مسألة الإسباب. يدندن كثير من المعاصرين حول هذه المسألة، ويشتد نكيرهم على من يقول بكراهة الإسباب على الرغم من أنه قول عامة العلماء. وبرضه بننبه لما نقول هذا الشيء مكروه مش معنى كده أن الإنسان يعمله. يعني مثلا لما نقول قص اللحية هذا مكروه، هل معنى كده أن تتساهل فيها وتقص لحيتك؟ لما نقول الإسبال هذا مكروه معنى كده تمشي مزبل في الشارع؟ مكروه يعني أمر غير مرغب فيه في الشرع، الله سبحانه وتعالى يكرهه وإن كان لا يترتب عليه الإثم. واضح؟ فبرضه عشان لما بعض بيسمع هذا مننا يظن ان احنا بنقول يعني الناس تخرج في الشارع تسبل عادي وبعدين تترك السنن وتتهاون في هذه الامور، لا ليس هذا هو المراد، لكن الكلام هنا في ترتب الاثم وعدم ترتب الايه الاثم. فبنقول في الاسبال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاسبال او قال ثلاثه لا ينظر الله اليهم، وقال المسبل ازاره. جاء هنا مطلقا ولا مقيدا؟ ها المسبل إزاره، يبقى إسبال سواء كان مسبلا لخيلاء أو لغير خيلاء، صح؟ جاء في أحاديث أخرى قال من جر ثوبه خيلاء. عندنا حديث مطلق ما أسفل الكعبين في النار، هذا مطلق، لأنه سواء كان على وجه الخيلاء أو على غير وجه الخيلاء فهو في النار، فهو متوعد عليه بهذه العقوبة. وعندنا حديث آخر من جر ثوبه خيلاء، فهنا قيد بالإيه؟ ها لابد أن يكون خيلاء علشان يعاقب بهذه العقوبة. هل نحمل المطلق على المقيد؟ نقول أولا هل السبب متحد ولا مش متحد؟ السبب متحد، هذا يكفينا في حمل المطلق على المقيد. ما بالك لو إحنا دققنا النظر فوجدنا أن الحكم كذلك متحد؟ يعني بعض يقولك لا الحكم مختلف، ما ربنا في الحديث الأول بيقول لا ينظر الله، والحديث الثاني بيقول إيه ما أسفل الكعبين ففي النار. طب أما ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى إنسان نظر الرحمة، ما قاله إيه في الآخر؟ وهو في النار، ما هو عبر عن أنه من أهل النار بقوله لا ينظر الله إليه، فالحكم واحد أيضا في الحقيقة. ولهذا لم يختلف أحد من الأئمة الأربعة في حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، وحتى به يعني قال به شيخ الإسلام وقال ابن القيم رحمه الله وغيرهم من أئمة التحقيق، كلهم يقولون بأنه على الكراهة وليس على التحريم إلا إذا كان للخيلاء، لأنهم دققوا النظر في هذه المسألة فوجدوا أن الحكم كذلك متفق وليس بمختلف. ولو تنزلنا وقلنا الحكم مختلف قلنا يكفينا اتحاد السبب في حمل المطلق على المقيد. تشنيع بقى على الأئمة في ذلك، طبعا هم لا يعرفون إلا النووي بس في هذه المسألة. يقول النووي قال في شرح مسلم هو على الكراهة، كان يعني النووي انفرد بهذه المسألة. النووي رحمه الله بينقل مذاهب العلماء في هذه المسألة ولم ينفرد بذلك يعني. لكن على كل الأحوال، وطبعا يعضل ذلك ما جاء في الآثار عن والأحاديث عن مثل زي مثلا حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لست منهم. لما النبي يقول لأبي بكر لست منهم يعني إيه؟ يعني لست من أصحاب هذا الوعيد لأنك لا تجره خيلاء، إنما يتساقط منك. لو كان الأمر بقى بعمومه لخيلاء والغير خيلاء والكلام ده كله إيه اللي هيحصل؟ يبقى وكر بترخى منه أو مش بترخى منه فهو من أهل هذا الوعيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس كذلك. طيب يبقى إذن بنقول الحالة الرابعة، بنقول الحالة الثالثة أن يختلف الحكم ويتحد في السبب، فهذا يحمل المطلق على، فهنا نحمل المطلق على المقيد. الحالة الرابعة والأخيرة وهو أن يختلف حكمهما وسببهما، يبقى عندنا اختلاف في الحكم واختلاف في السبب، فهنا لا حمل بالاتفاق، لا حمل بالاتفاق. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. هنا قيد الشاهدين بالعدل، اثنان ذوى عدل منكم. وفي آية أخرى قال الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. طيب الآية هذه جاءت في شأن الظهار وجاءت فيها الآية الرقبة مطلقة، هل هناك علاقة بين التقييد بوصف العدل في الشهود وبين عدم التقييد في الرقبة المعتقة؟ السبب مختلف والحكم مختلف، وهذا في جانب وهذا في جانب آخر. محدش يقول لابد أن تكون الرقبة المعتقة هنا لابد أن يكون عدلا، عشان ربنا وصف الشهود بأنهم إيه؟ بأنهم عدول. إيه علاقة الشهود بتحرير الرقبة؟ هذا سبب وهذا سبب، وهذا حكم وهذا حكم، لأن هذا فيه الأمر بالإشهاد وهذا فيه الأمر بالإعتاق، واضح؟ فالحكم مختلف، وكذلك أيضا كما قلنا السبب مختلف، فلا علاقة لأحدهما بالآخر، فيبقى المطلق على إطلاقه. المسألة التي تليها وهو أن المطلق يمكن أن يقيد في أكثر من موضع، المسألة التي تليها وهي أن المطلق يمكن أن يقيد في أكثر من موضع، يعني يمكن يقيد بقيد أول في موضع، ويقيد نفس المطلق بقيد ثان في موضع ثاني، ونفس المطلق أيضا يقيد بقيد ثالث في موضع إيه؟ في موضع ثالث. وهذا له صورتان، وهذا له صورتان. الصورة الأولى ألا يكون المطلق أولى بالتقييد، ألا يكون المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من حيث القياس، بل يكون القيدان على السواء. ألا يكون المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من حيث القياس، بل يكون القيدان على السواء. فالحكم هنا نقول يبقى المطلق على إطلاقه. طيب بالمثال يتضح المقال. احنا بنقول عندنا مطلق، وهذا المطلق قيد بأكثر من إيه؟ من قيد. هذه القيود قيود مختلفة، هل نحمل المطلق على كل هذه القيود؟ نقول والله لا يقيد أو لا يوجد قيد أولى من الآخر، فنقول يبقى المطلق على إطلاقه. مثاله ما ورد في قضاء صيام رمضان، قال الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. مطلق ولا مقيد؟ مطلق، فعدة من أيام أخر. وجاء في كفارة الظهار: فصيام شهرين متتابعين. إذا مطلق ولا مقيد؟ مقيد بالتتابع. وورد في صيام التتابع: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته. هنا جاء بالتفريق. الحكم هنا واحد ولا مختلف؟ الحكم هنا واحد، هو وجوب الصيام سواء في قضاء رمضان أو في كفارة الظهار أو في مسألة الصوم لمن لم يجد هديا، لمن لم يجد هديا، فالحكم واحد وهو وجوب الصيام، لكن السبب مختلف، السبب مختلف في كل حالة من هذه الأحوال. فهنا يعمل بكل حالة على ما ورد فيها من التقييد والإطلاق، فيعمل بكل حالة على ما ورد فيها من التقييد والإطلاق. فهمنا كده؟ إن جاءت إيه؟ قيود مختلفة على أمر واحد، فما عندناش حاجة أولى من التانية علشان نرجحها على بقية الأحوال، فيبقى المطلق على إطلاقه ويعمل بكل حالة على ما ورد بها. فعلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، نقول هذه على إطلاقها. وفي قوله: فصيام شهرين متتابعين، هي على ما جاءت به من التقييد. وفي قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم على ما جاءت به من التفريق. واضح؟ طيب دي الحالة الأولى. يبقى عندنا الآن جاء مطلق وقيد في أكثر من موضع بقيود مختلفة. قلنا عندنا الحالة الأولى أو الحكم الأول هو يبقى المطلق على إطلاقه. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يكون المطلق أولى بالتقييد بأحد هذه المقيدات. أن يكون المطلق أولى بالتقييد بأحد هذه المقيدات وذلك من حيث القياس، فهنا يحمل المطلق على هذا المقيد. رغم أن عندي أكثر من إيه؟ رغم أن عندي أكثر من تقييد، لكن في مرجح يرجح أن أنا أحمل هذا المطلق على مقيد من هذه المقيدات. فهمنا كده؟ فنحمل المطلق على هذا المقيد، على هذا المقيد دون الآخرين. مثال ذلك ما ورد في صيام كفارة اليمين. قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. صح؟ جاءت مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. جاءت مطلقة. جاءت مطلقة. في كفارة الظهار جاء الأمر بالصيام متتابعا، يبقى هنا جاء على وجه التقييد، هذه أول تقييده. في صيام التمتع جاء الأمر بالصيام على وجه التفريق، صح؟ ده أمر ثاني. طيب هل نقيد الصيام في كفارة اليمين بما جاء في كفارة الظهر ولا بما جاء في صيام التمتع بالتفريق؟ هذا مما جرى فيه خلاف من العلماء. من قال بأنه يجب التتابع في كفارة الظهر، في كفارة اليمين، من قال بوجوب التتابع في كفارة اليمين حمل فيها المطلق على المقيد الوارد في قوله فصيام شهرين متتابعين. إزاي؟ قال هذا بالقياس، هذا من باب القياس. طيب ما هو الجامع؟ بجامع كفارة على معصية، كفارة على المعصية، وهذا هو قول الشافعي في القديم، قال بوجوب التتابع، لكن المذهب الجديد المعتمد أنه لا يجب التتابع، لا يجب التتابع. طيب دي كان آخر المسائل اللي اتكلم عنها الشيخ رحمه الله في هذا المبحث، مبحث في مبحث الإطلاق والتقييد. إن شاء الله في الدرس القادم نشرع في مبحث جديد وهو مبحث الظاهر والمؤول. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.